والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فلا يخفى عليكم يا أهل الإسلام أننا عبيد لله سبحانه وتعالى، ومن شأن العبد أن يكون مطيعا لسيده، فنحن عبيد لله عز وجل، العبد دوما مطيع. ومما نقرأه دوما كل يوم وكل ليلة: إياك نعبد وإياك نستعين. ومعنى كلمة عبد، أو من معاني على الأدق كلمة عبد، خضع ودان وذل وسمع وأطاع. فمعنى إقرارنا لله بأننا نعبد الله ولا نعبد إلا إياه سمعنا وطاعتنا وخضوعنا وذلنا، كل ذلك لله سبحانه وتعالى. فحتى تكون عبدا تكون سامعا مطيعا، فمن ثم لسنا بأحرار، بل نحن عبيد، لسنا بأحرار نفعل ما نريد وننطلق كيف نشاء، ولكننا عبيد لله نسمع له ونطيع، وكل أمورنا يلزم أن نأتمر فيها بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. غيرنا مثلا يتكلم بما يشاء، نحن لا، لساننا معبد لله، لا نتكلم إلا بما يرضي الله، لا نمزح إلا مزاحا أيضا يرضي الله. إذا جلسنا مجلسا لا نجلس في أي مجلس، لسنا بأحرار نجلس كيف شئنا، لكن لا بد أن نجلس مجالس ترضي الله سبحانه وتعالى. بصرنا معبد لله، فليس من حقي أن أنظر إلى ما شئت، إنما أنظر إلى الذي أباح الله لي النظر إليه، وليس من حقي أن أطلق بصري يتجول كيف يشاء. وكذلك أذني ليس لها أن تستمع إلى ما تشاء، إنما تستمع إلى الذي يقربها من الله والذي أمرها الله به بالاستماع إليه. ولعله لا يخفى عليكم، والحمد لله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن شأننا كعبيد لله سبحانه أننا نستمع إلى ما يرضي الله، ننظر إلى ما يرضي الله، نأكل الذي يبيح الله لنا أكله، ننظر إلى ما يبيح الله لنا النظر إليه، نجلس مجالس لا نجلس كيف شئنا ولا نخوض كيف شئنا، بل نجلس مجالس ترضي الله عنا. فهذا الأصل غفل عنه الكثيرون، غفل الكثيرون عن هذا الأصل العظيم الذي هو أصل العبودية لله سبحانه وتعالى. تمام العبودية: إذا حكمت أحكم بما أنزل الله، لا أحكم بعقلي ولا بهواي مهما كنت ذكيا ولا عبقريا. في كل أموري أكون معبدا لله، أعبد سمعي بصري حياتي، كل ذلك أعبده لله سبحانه وتعالى. فسأقتصر على باب واحد في هذا المقام إن شاء الله، وبعد بيان الفارق كما بينا الفارق بيننا وبين غيرنا. الليبرالي مثلا المارق يقول: أنت حر ما لم تضر. نقول: لا، أنا لست حر ما لم أضر، أنا عبد لله، عبد أأتمر بأوامر الله. لأن هذه الليبرالية مثلا يقول أهلها: إن شربت الخمر لا إثم عليك، ما دمت في بيتك اشرب كيف شئت، إذا عياذا بالله ارتكبت الزنا مع امرأة هي مطوعة لك وأنت مطوع لها وليس لها زوج، ما عليك مشكلة عندهم، فمبدأ ساقط، مبدأ أنت حر من لم تضر. الأصل من عبد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الملائكة مع أنهم ملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهكذا رسل الله الكرام. المسيح الذي يعبده النصارى هو يقول في مهده: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فمن مضامين العبادة ومن لوازمها أن أكون سامعا مطيعا لله في كل شؤوني، ولا أخرج عن أمر إلهي وخالقي ورازقي ورازقي والملك رب الناس ملك الناس إله الناس سبحانه وتعالى. فلا أخرج أبدا عن أوامر الله سبحانه. فأذكر بباب من الأبواب، باب المجالس. هل من حقي أن أجلس في أي مجلس أم أنني عبد في هذا الباب؟ أجلس كما أمرني ربي، أجلس كما أمرني الله سبحانه وتعالى. فليس من حقي أن أجالس قوما يسيئون إلى ديني، أو أجلس مجالس أشوه بها على الناس أو أضع نفسي في الشبهات. ليس من حقي، بل قد قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب، نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نزل، ستعبس في الدين وتتكلم في الدين، تخرف وتنتهك حرمات الله. لا لا، هذا هو مجلسي، لمجلس آخر. قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم. الآية نزل عليكم، أين هذا الذي نزله الله علينا؟ قال تعالى في آية أخرى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلي مجالس محددة، مجالس يلزم فيها أن تكون مجالس خير، على أقل تقدير مجالس لا أتحمل فيها آثاما ولا أقر فيها باطلا ولا إثما. فعلى ذلك، أي مجلس يخاض فيه في آيات الله لا أجلس فيه. مجالس مليئة بالشرك والضلال ودعاء غير الله لا أجلس فيها. مجالس لهو ومخالفات شرعية لا أجلس فيها أبدا. قوم أشرار حديثهم بالليل والنهار باطل وزور، وشرابهم خمر وحالهم سكر وعربدة، لا أجلس معهم أبدا. ليس من حقي أبدا أن أجلس معهم. مجالس الشر عياذا بالله تسبب لك نكدا في دنياك وفي آخرتك، في دنياك وفي آخرتك. وعندنا رصيد كبير من الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. ولا أخفى عليكم أن الله قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الذين بينهم صداقة شديدة في الدنيا يوم القيامة يعادي بعضهم بعضا إلا أهل التقى، صلتهم مستمرة يوم القيامة. أذكروا بمجلس شر حتى نحضر مجالس الشرور. زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب في مرض الموت، فوجد عنده أشرار، أشرارا. والرسول جاء يبلغ رسالة لعمه قبل أن يموت عمه على كفر وضلال. وجد أبا جهل عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، أمية بن خلف، وعددا من صناديد الكفار. الرسول لعمه عليه حق، فذهب إليه يقول له وهو في مرض الموت: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة واحدة أريدها منك الآن يا عمي، قل لا إله إلا الله، أشفع لك بها عند الله، أشفع لك بها عند الله. فنظر أبو طالب إلى من حوله، فإذا من حوله يقولون: يا أبا طالب، وزرون الشفقة عليه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دينك، دين أبيك عبد المطلب؟ فالرسول يكرر: يا عمي قل لا إله إلا الله. والآخرون الأشرار يقولون: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ثم مات. هذا المجلس الذي سبب لأبي طالب أن يقول هو على ملة عبد المطلب ولا يؤمن ولا يقول لا إله إلا الله، ما الذي اجتناه أبو طالب من هذا المجلس؟ مجلس الشريرين باستثناء النبي ليس منهم، من وفد عليهم كناصح العامة. قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك ويرعاك، يدافع عنك في المجامع وينافح بشعره بكل ما أوتي، هل نفعته بشيء يا رسول الله؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، حاله كما قال الرسول: أخف أهل النار منزلة من له شراكان من نار، يعني نعلان شباشب من نار يغلي منهما دماغه. كم سنة يا جماعة؟ سنة، سنتين، ثلاثة، ألف، ألفين، ثلاثة، عشرين ألف، لا دوما. فكان سبب من أسباب هذا مجلس الشر الذي جلس فيه أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله قال في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. في هذا الصدد ورد سبب نزول وفي بعض المقال، لكن يجدح السيوطي إلى تحسينه، وثمة بعض التحفظات على الأثر، لكن المعنى نفسه معنى الآيات يقر هذا السياق. ماذا الذي حدث؟ كان ثم رجل من أهل الشرك يقال له أبو معيط، وهذا الرجل المشرك كان حليما، كان حليما، حليم يعني لا يعاجل بالعقوبة، متأنيا في أموره، حليم. وكان المشركون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل لا يؤذي رسول الله، فلما لم يؤذي رسول الله تحدث الناس عنه، والطاعنون بدأوا يطعنون فيه لاستثارته، قالوا: صبأ أبو معيط، يعني ترك دينه ودخل دين محمد، ولم يكن دخل دين محمد. فكان لأبو معيط خليل غائب بالشام، كان يحب جدا، يحب بعض حب شديد. فجاء خليله من الشام، فذهب أبو معيط يهنئه بسلامة الوصول، يهنئه بسلامة الوصول. فلما ذهب يهنئه بسلامة الوصول، الرجل لما وصل البلاد بدأ يسأل: حال فلان، ما حال فلان، ما حال فلان؟ فقال لامرأتي: ما حال أخي أبي معيط، كيف حاله، ما نظامه الآن؟ أبو معيط صبأ، هما صبأ. فلما جاء أبو معيط يسلم عليه ما رد عليه السلام. قال لما لم ترد علي تحيتي؟ قال وكيف أرد عليك تحيتك وقد صبأته؟ قال أنا ما صبأته، يعني ما زل يقول عن نفسي ما زال على الكفر، فما يرضيك عني؟ قال ما يرضيني عنك إلا أن تذهب إلى محمد في مجلسه وتبزق في وجهه أمام قومه. قال الشقي أفعل. وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ففعل ذلك. فقال النبي لئن وجدتك خارج مكة لأقتلنك، في رواية صبرا. فكان والرجل يثق في كلام رسول الله، يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق. فلما كان يوم بدر قال المشركون لأبي معاوية هيا خرج معنا نذهب للقاء محمد. قال يا جماعة محمد توعدني، قال إن وجدتك خارج جبال مكة لأقتلنك صبرا. قال نعطيك ناقة، أسرع النوق، إن كانت لنا الغلبة شاركتنا المغنم، وإن كانت علينا الدائرة فررت. وأصروا عليه وخارج خائف. فلما قدر الله ما قدر ونصر الله نبيه، إذا بهذا الرجل يأخذ الناقة ويجري كي يهرب، تسيح رجل ناقته في الأرض فيؤتى به فيقتل. فأنزل فيه والعهد على السيوطي في التحسين، وإلا فأرى الإسناد فيه بعض المقال. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى، أو يقول في الآيات الكريمة ليتني لم أتخذ فلالا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، علامات الهداية بدت لي وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولكن ولا تحين مندم ولا تحين مناص، ما ينفع الندم آنذاك. فيا إخوة ليس من حقنا أبدا أن نجلس في أي مجلس إلا بعد أن نعرض هذا المجلس على قول الله وقول رسوله. مشاركتنا في أعياد الكفار بما فيها من فسق وفجور وعري وتبذل وكشف للعورات لا ترضي الله، إذن يجب علينا أن نعتزلها. مجالسي مع الكفر لإحياء باطل، لأن مثلا يزعمون أنه ثم عيد يقال له عيد القيامة المجيد، مجالسنا معهم فيها إقرار لأن المسيح صلب، والله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فإذا قالوا أنه صلب وقام يوم الأحد ويحتفلون بهذا العيد، أكون أنا مقر لهذا الباطل الذي مفاده أن المسيح عليه السلام صلب والله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فيلزمنا أن نفارق أهل الكفر في أعيادهم، هم لهم عيدنا، لن نعمل مشاكل، لهم عيدنا ولنا نبي نقتدي به. كان الرسول في المدينة وجد اليهود يلعبون في يوم عيد، قالوا قال النبي ما هذا؟ قالوا هذا يوم عيد لليهود، قال إن الله أبدلنا خيرا منه الفطرة والأضحى. فخلاص تركهم في عيدهم ونحن لنا عيدنا، ونحن لنا عيدنا. لا نخلط الحق بالباطل أيها الإخوة، لا نخلط الحق بالباطل، لنا عيدان فقط هما الفطر والأضحى. وجدت قوما عياذا بالله يشربون الخمر، ليس من حقي أن أجلس في وسطهم، ليس من حقي أبدا أن أجلس في وسط شباب يحتسون المخدرات، هذا سيأثر عليك حتما. وإذا دخلت السجون وتفقدت أحوال المساجين وسألت عن المساجين، أغلب من سجن، أنا أغلق لك هذا الهاتف، أغلب من سجن سبب سجنه صديق سوء والعياذ بالله، أغواه، أغواها بامرأة، تعالى ناخد بنت البنت الفلانية الجميلة الحسناء الجميلة الحسناء، نفعل معها شيئا، تجده يحتسي خمرا، تجده يبيع مخدرات، تجده يزور في أوراق. في الغالب تجد صديق سوء هو الذي جره إلى هذا المستنقع وأورده هذا السجن الذي هو فيه. فليس من حقنا أبدا أن نصادق وأن نجالس أهل الباطل. وقد قال تعالى في شأن أهل الإيمان: والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما معنى لا يشهدون الزور؟ جاء في معناها أكثر من قول. لا يشهد، لا يحضر مجالس الزور، لا يحضر، كما تقول شهدت الجمعة يعني حضرت الجمعة، لم أشهد المباراة يعني ما حضرت المباراة ورأيتها. لا يشهدون الزور يعني لا يجلسون مجالس الزور. ويؤيده: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذا مروا باللغو مروا كراما. وإن كان هناك في معاني يشهدون الزور لا يدلون بشهادات الزور أمام القضاء، ولكن معنى أوسع من ذلك. فليس لك أن تشهد مجلس الزور، مجلس ظلم، مجلس غيبة، مجلس نميمة، كما قال علماؤنا إذا كابن كثير وغيره: إذا لم تزل المنكر فزل أنت عنه، إذا لم تزل المنكر فزل أنت عنه. واحتج بالآيات المذكورة: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وبعض العلماء قالوا في قصة الخليل إبراهيم عليه السلام لما طلب الخروج لأحد أعياد المشركين قال: إني سقيم، حتى لا يشهد مجالسهم الباطلة التي فيها عيد لأهل الشرك وعيد لعباد الأوثان. فيا إخوة، الحفلات الصاخبة التي تقام في هذا الزمان، اجتماع الناس عند برج معين للتصفيق يعني لا تخيل ما فائدة وقوفك بجانب برج كبير عالي في وسط النساء وسط الفسق؟ ما الفائدة المرجوة؟ ما الفائدة التي ينور الله بها صحيفتك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى؟ أنا وجدت شابا من الشباب رجع من دولة عربية من الدول العربية ومصور نفسه بجوار برج عالي، والله أعلى برج في العالم. ولا طيب، ما الذي استفدته أنت وما الذي تريد أن تفيدنا به؟ يعني هل أنت جئت ترائينا وتقول أنك العملاق؟ البرج أعلى منك، طيب أنت العملاق الذي وقفت بجانب البرج، ما الذي استفدته في دينك؟ وجئت إضافة لذلك تتباهى بشيء ما يساوي بعرا في شريعتنا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أشراط الساعة الكبرى، عفوا في أشراط الساعة لا أقول الكبرى: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الإبل البهم يتطاولون في البنيان. برجي أكبر من برجك، إماراتي أعلى من إماراتك، أنت أنشأت برجا، أنا سأنشئ برجا أكبر. ترى الحفاة العراة العالة رعاء الإبل البهم يتطاولون في البنيان. فذاك من أشراطها، حديث ما ضعيف ولا حاجة، موجود في صحيح مسلم وفي غيره. فالشاهد، انظر أولا، إذا ذهبت إلى هذا المكان هل عيناي ستراني شيئا يسعدها في آخرتها يوم لقاء الله، أم هو تباهي واختلاط ومزيكا وموسيقى و فوضى لا نهاية لها، وبنات عراه ورجال عراه وكفار وكافرات من دول العالم؟ ما الذي استفدته أنت يا مسلم؟ ما الذي استفدته أنت في دينك؟ ما الذي تسعد به يوم تلقى الله عز وجل؟ ترى أمما وجحافل من البشر، قطيع ضل من البشر، متجه صاخب تسمع منه الضوضاء، فين رايحين الجماعة دول يا جماعة؟ رايحين يصلوا جمعة، يحضروا محاضرة، لا راح عنده مباراة، مباراة الأهلي والزمالك رايحين المباراة. كم التذكرة يا جماعة؟ بخمسة جنيه ولا مش؟ نقول لا لا، تذكرة غالية غالية، ما أدري بكم، سعرها أضعاف أضعاف ما أنت تتخيل. يا ضيع وقتا وضيع مالا واكتسب معاصية، اكتسب معاصية بسبب ذهابه إلى هذه الأماكن. شهيدي أنك لا تجلس مجلسا يسوءك أن تراه يوم القيامة في صحيفتك، يسوءك أن تراه يوم القيامة في صحيفتك. اجلس مجلس خير يسعدك أنك تلقاه في صحيفتك يوم تلقى الله. لا تجامل أحدا في دينك. إن الخليل إبراهيم عليه السلام قال لقومه، خليل يقول لقومه في شأن اتخاذهم أوثانا، قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. يعني أنت بتعبد الصنم ليه؟ فلان زيد من الناس صاحبي، قال تعالى نعبد الصنم، فيتواددون. اتخذتم من دون الله أولياء مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فلا تجامل أي أحد، أنت مسلم عبد لله، تكن شخصيتك قوية وأنت تدعو إلى الحق وغيرك يدعو إلى الباطل، فكن قويا في إيمانك. تعال نذهب إلى مكان في مسقط، لا تعال أنت نذهب إلى المسجد. الصلاة نادى مناديها أجب داعي الله. شوف من كلمته التي ستكون الأقوى، أنت أو هو؟ هل هو الذي سيقودك إلى مساخط الله، أم أنت الذي ستقوده إلى مرضات الله؟ لابد أن تفهم جيدا أيها الإخوة، إن مجالس الخير نغنم منها كل خير. وقد أستفيد من أخي هذا الرجل الصالح فائدة ينفعني الله بها في دنياي وفي آخرتي. إن زكريا عليه السلام من الله عليه بأن وقعت مريم في كفالته. مريم ولدت يتيمة عليه السلام، لما ولدت مريم يتيمة كل كان يحب كفالة الأيتام، فاقترعوا من يربيها في بيت، من يكفلها. كفالة اليتيم فيها أجر عظيم، من يكفل هذه البنت اليتيمة؟ هي ليست بولد يرجى نفعه في المستقبل ولا حاجة من وجهة نظرهم، لكن هي بنت، ولا كل حريص على الخير، أسرة مباركة طيبة. فاقترعوا كل واحد يريد أن هو الذي يكفله، فوقعت في القرعة بعد أن ألقوا الأقلام في البحر أو في الماء، وقعت في كفالة زكريا عليه السلام. فتربت هذه الفتاة الكريمة في بيت نبوة طاهر وكريم، فاستفادت من أخلاق البيت. زكريا نبي عليه السلام، أسرة طيبة مباركة، أسرة نبي، فاستفادت من خلقهم ومن سمتهم ومن أدبهم. ثم إنها وكما أمها قد نظرتها للمحراب لخدمة المحراب، رب إني نظرت لك ما في بطني محررا، قالت ارسلها تخدم بيتك يا ربي. ذهبت تخدم في المحراب، وكان زكريا بعد ورضاه والله أنبتها نباتا حسنا كريما. مريم، مريم يا جماعة صديقة، ليست مريم بالمرأة المتبرجة التي ينشرون صورها على الملابس، ليست هذه مريم. مريم صديقة، مريم عفيفة، مريم محصنة، مريم كريمة عليها السلام، ليست هذه السلفة المتبرجة التي يضعونها على المحلات كشف شعرها وكشف نحرها، ليست هذه مريم. مريم بشهادة الله وأمه صديقة، أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. مريم كريمة وابنها عيسى عليه السلام وجيه في الدنيا والآخرة. الشاهد أن زكريا عليه السلام كان يزور مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، وزوج أختها أيضا متربية في البيت ورضعت في البيت إلى آخر، المهم دخوله شرعي عليها، وجد عندها فاكهة الشتاء صيفا وفاكهة الصيف شتاء. من أين هذه الأطعمة؟ من أين هذه الأشربة؟ متاع عظيم من متاع الدنيا. قال يا مريم وأن لك هذا، منين جبت الأكل الطيب الجميل ده؟ من جابهولك؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لا تقلق يا مسلم إذا كنت مطيعا لله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. السحب يسيرها الله تصب ماءها على أرض دون أرض، يصيب بمن يشاء ويصرف عن من يشاء. الرجل ذهب يشتري بطانية، ممكن يوجه لهذا المحل وممكن يوجه لهذا المحل، الله الذي يوجهه، افهموا يا ناس. المهم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما الذي استفاده زكريا وهو زكي؟ الأنبياء أذكى الناس وأفهم الناس، فهم وبسرعة لقط، إذا كان الله يرزق من يشاء بغير حساب مسلمات لدي، فلماذا لا أسأل الذرية؟ هو كبير السن، زوجته كانت عاقر لا تلد وطعن في السن واشتعل رأسه شيب. هنالك دعا زكريا ربه، يا من رزقت مريم بغير حساب وأتيتها بفاكهة ليس هذا وقتها وليس هذا شهرها وليس هذا موسمها. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. استفاد ماذا لما قالت له إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وجد عندها فاكهة الصيف شتاء وفاكهة الشتاء صيفا، هيجه هذا على الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فماذا كان؟ نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، جاءت البشارة. فاستفاد من مريم واستفادت مريم عليها السلام منه ومن أخلاقه ومن سمته ومن دله. مجالس الخير يشفع بعض أهلها في بعض يوم لقاء الله، مجالس الشر يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة، كما قال الخليل إبراهيم فيما قد سمعتم اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. تعرفون أن الإخوة الذين هم إخوة لبعضهم البعض مذكورون في سورة القلم أصحاب الجنة، إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين، بعد أن اجتمعوا على شر ودمرت حديقتهم بالكامل، ماذا حدث في الدنيا؟ أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، كل واحد يلقي باللوم على أنت المتسبب. في الآخرة أشد من هذا بكثير، أنت المتسبب. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، يا رب احضرهم لنا هؤلاء الذين تسببوا في إضلالنا من الجن والإنس، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. كل واحد يقول كذا كافر، ربي اتني بهذا الذي تسبب في ضلالي إنسيا كان أو جنيا، حتى أضعه تحت قدمي ليكون من الأسفلين، وليته يوضع تحت القدم فقط، ده في نار جهنم والعياذ بالله. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فأتيهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يا أهل الخير، يا أهل الإيمان، يا أهل الصلاح، أعلموا أن الدنيا زائلة وفانية ومنتهية، احرصوا على الرفقة الصالحة هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لا يخفى عليكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بالحديث الذي فيه أن قوما اجتمعوا على ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن الملائكة حفتهم الملائكة، والله يسأل ملائكته ماذا يصنع هؤلاء، قال يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك ويهللونك ويمجدونك. هل رأوني؟ ما رأوك يا ربنا. كيف لو رأوني؟ لو رأوني لكانوا أكثر تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. ماذا يطلب هؤلاء؟ أو مما يستجير هؤلاء؟ قال يستجيرون بك من عذابك ومن النار يا رب. هل رأوها؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها كانوا أشد استعاذة وفرارا منها. ماذا يسألون؟ يسألونك جنتك. هل رأوها؟ ما رأوها يا رب. كيف لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد حرصا عليها. استغفرونك، طلبون منك المغفرة. يقول الله لهم أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فالملائكة تقول عليهم سلام من الله يا رب فيهم عبد خطاء واحد مذنب ليس منهم، إنما مر فجلس معهم، هو خطاء مذنب مليء بالذنوب والخطايا، خطاء كثير الخطايا، ليس منهم إنما مر فجلس معهم. قال وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. في المقابل في الشر يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت إحدى زوجات النبي يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم من ليس منهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. ويل للعرب من شر قد اقترب، أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كسر الخبث. فلا تجلس يا أخي الكريم مجالس سوء، مجالس شر. كم رأينا شباب جالس يحتسي المخدرات ويبيع الهيروين ولا يبيع الشيء التي يتناولها الفسقة، المسكرات وغير المسكرات. هبطت عليهم قوة شرطة من المباحث، واحد جالس بجوارهم ما له ذنب، لكن كله حمل في صندوق الشرطة في سيارة الشرطة، وكل واحد قضية هذا 20 سنة هذا 15 سنة. ما سبب ذلك؟ الجلوس مع أهل الشر وأهل الفساد. لا تجالس أهل الشر أهل الفساد، لا تذهب إلى سينمات ومسارح وملاعب وملاهي، وتترك بيوت الله، وتترك بيوت الله، وتترك مجالس أهل الصلاح. انتبه انتبه أيها المسلم، ابحث لك عن مجلس فيه صلاح وعن صديق صالح تستأنس به وتسترشد به. إن موسى عليه السلام سأل ربه سؤالا، طلبا من الله، ربي هارون أخي، هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا أنت يا موسى تريد هارون؟ تريد أن يكون هارون رسولا؟ قال اجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فالأخ الصالح يعين أخاه على ذكر الله. فقال الأخ أحمد يا رب ارزقني بأخي عوض يؤازرني ويعينني على طاعتك. دعوة متقبلة إن شاء الله مباركة ميمونة. تعليل الدعوة له أثر في إجابتها، له أثر في إجابتها. لذلك موسى لما سأل وقال هارون أخي اجدد به أذري وأشركه في أمري، لماذا هذا يا موسى؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فتعليل الدعوة من أسباب إجابته إذا كان التعليل حسنا. زكريا عليه السلام لما سأل الله الولد الصالح، ما السبب الذي من أجله سأل الولد الصالح؟ بينه: أنا ما أريد ولدا يا رب ذكرا كي أتعزز به في باطل أو يكون عزوة لي على أمام الناس، لا، ما أطلبه لهذا يا رب. قال: وإني خفت الموالي من ورائي، خفت الموالي من ورائي. كانت بنو إسرائيل تسسهم أنبياء، كلما مات نبي، يعني النبي القائد، جاء نبي آخر، مات نبي جاء نبي آخر. فزكريا لما جاء نظرة في من سيكون من بعده سئسا لبني إسرائيل سياسة القيادة، ما وجد شخصا كفءا لهذا، فخاف من أبناء عمومته ألا يقيموا الدين، ألا يقيموا الدين. فقال: وإني خفت الموالية، يعني أولاد عمي، كما قال القائل: يا بني عمنا يا بني موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. وإني خفت الموالي من ورائي، أي أن لا يقيم دينك، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث علمي ونبوتي ويرث من علم آل يعقوب ونبوة آل يعقوب. فتعليل الدعوة سبب في في في في استجابته. إيش في عبدك يا رب؟ ثم المرض في أجر، لكن إيش في عبدك يا رب ينكأ لك عدوا، يجاهد في سبيلك، يتبع الجنائز. فتعليل الدعوة له أثر. فالشاهد أنك إذا صحبت الصالحين وحضرت مجالس أهل الصلاح، يا لها من فائدة عظيمة ستحل بك، يا لها من فائدة، كلمة واحدة بفضل الله تعالى وأنت ترقب الشخص الذي أمامك، رجل صالح طال به المجلس معك فقال: أستأذنك لي عمل. تقول: عملك ضروري؟ يقول: نعم، أنا لي شهر ما زرت عمي، شهر ما زرت خالتي، أريد أن أزور عمي أزور خالتي. فتفكر في نفسك: طب هو له شهر وحزين، طب أنا لي سنة ما زرت عمي ولا زرت خالتي. حينئذ يهيجك على فعل الخير والصلاح: قم أنا، قم أصل أهلي بسرعة. فبفعاله دون كلماته تستفيد منه خلقا كريما، تستفيد منه كلمة طيبة، تستفيد منه فقها في الدين، تستفيد منه فقها في الدين. ولا يخفى عليكم أن الصديق الصالح يعلم أخاه، لا يبخل على أخيه. وقد تقدم على مسامعكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخى بين سلمان وأبي الدرداء قبل نزول آية المواريث، يؤاخي النبي مهاجري وأنصاري بين كل اثنين من بعض: يا أخي هذا يرثه دون الآخر، دون الأقرباء عفوا. فأخى بين سلمان وأبي الدرداء، وسلمان عالم، وبعد ذلك تعلم منه أبو الدرداء فأصبح فيما بعد عالما أيضا. وعرض ما معنى الدرداء الذي لا أسنان له الأهتم في، لكن كانوا يسمون بأسماء دون الصفات حتى يتقون الحسد في الجاهلية. فزار سلمان أبا الدرداء زيارة، قال: أزور أخي الذي أخى النبي بيني وبينه. فزار سلمان أبا الدرداء، وذلك قبل نزول آيات الحجاب، فوجد أم الدرداء متبذلة مهملة في ثيابها، لبس لباس، يعني كما يقول المصريون لسه، لباس الخدمة ولباس الامتهان، لباس عفشة، ما هي متزينة ولا لبس لبس. فقال: مالك يا أم الدرداء، يا أم الدرداء متبذلة؟ قد أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، ليست له حاجة في الدنيا، يعني أتزين ليه؟ هو شوفني مزينة غير مزينة، الأمر عنده ما فرق عنده. فأصرها سلمان في نفسه، وجاء المبيت مع أبي الدرداء. جاء أبو الدرداء يطبق عادته القديمة مع من؟ مع واحد عالم، مع سلمان. جاء يقوم يصلي، قال: نم. كيف أنام؟ قال: نم، فأنا أريد أصلي، نم. سلمان عالم وكبير السن شخص فاضل. فنام أبو الدرداء شوي وقام يريد أيضا أن يصلي، قال نم نم، الأمر غريب علي، عادتي التي أنا كل يوم مستمر عليها تنيمني ليه؟ لماذا يعني؟ قال نم. ثم لما قام كان الثلث الأخير قال قم الآن، فصليا صليا مع بعضهم. وبعدها علمه الدرس الذي يريد أن يعلمه إياه، يا أبا الدرداء إن لأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يا إخوة، حديث أصل في التربية وأصل في الحقوق، والله لو اجتمعت جامعات العالم على أن تخرج حديثا كهذا، إن لأهلك عليك حقا، لربك عليك حقا، لضيفك عليك حقا، لنفسك عليك حقا، في رواية لولدك عليك حقا، أعطي كل ذي حق حقه. صلى أبو الدرداء مع سلمان، ولما كان الصباح هو كسر عاداته التي كان هو فيها يوميا، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه الخبر. سلمان منعني من الصلاة يا رسول، قال صدق سلمان صدق سلمان صدق سلمان صدق سلمان رضي الله تعالى عنه. فصديقك الطيب الصالح يعلمك الخير، صديقك الشرير يعلمك الشر، كيف تسطو على البيوت، كيف تغتصب فتاة، كيف تشتري المخدرات، من أين تشتريها، فيما تبيعها، لما يقع عليك عذاب الله فجأة. والله سألت واحد من هؤلاء المجرمين وهو يقول للثاني صاحب له لأخيه، يقول لأخيه لا أنت لا أنت أخويا ولا أعرفك، فأخذت في جنب لي، لماذا ليس بأخيك ولا تعرفه، أليس بابن أمك وأبيك؟ قال نعم ابن أمي وأبي، بس أنا والله عم الشيخ سمعت جارنا يقول لأخيه أنت ما أنت أخويا ولا أعرفك، فجئت أطبقه ولا فهم معناه، فشهد أنه التقط شرا من من؟ من ولد شوارع، من الشوارع. أنت لست بأخي ولا أعرفك؟ قال لأخي أنت لست أخويا ولا أعرفك. يا أخي اسمع الكلام الحلو، قلد في الخير لا تقلد في الشر. قال استغفر الله، وذهب قبل رأس أخيه. فأصدقاء الخير يعلمونك الخير، يعلمونك العفو، أصدقاء الشر يعلمونك الشر، يهيجونك على فعل الشر، يهيجونك على فعل الشر. وحينئذ ولا تحين مندم إذا وقعت في الشر. والله قصة حصلت في يعني ليست عنا ببعيدة، رجل فاضل جدا كان طالب في كلية الطب، فاضل جدا ولا نزكي على الله أحدا، وبعد كان له أخ شاب في ريان الشباب وسيم ووضيء وفي كلية الهندسة. ماذا حدث؟ في واحد بيعاكس بنت قريبة لهم، فالذي في كلية الهندسة ذهب يدافع عن من؟ عن قرابته، فاشتبك مع الشرير، فأتى الشرير وهو ليس من قبيلة كبيرة ولا شيء، ولا صلوق من الصعاليق نزيل على البلدة ليس من أصلها، طعنه طعنة فكان فيها أجله. أخوه الأكبر اللي هو طالب العاقل اللي في كلية الطب يقول والله لما جاءني الخبر ماذا يعني، واحد صلوق عمل ما أخيده، إن لله وإن إليه راجعون، وجلس يذكر الله واطمأن، والخبر شيء وراح يصبر أمه على المصيبة التي حدثت، والله صبرنا الحمد لله، والسكينة تنزل علينا يوما بعد يوم. جاءت امرأة في اليوم الثالث تقول له يا مرة أنت جالس في بيتك وأخوك مقتول، قال والله كأنما أتت ببنزين وصبته علي وأشعلت في النار، ما دريت ماذا أصنع. بسرعة رحت فكرت واشترى آلية من الآليات، وذهب يجري كالمجنون في البلدة يبحث عن هذا الشخص أو قريب له، جاء عند في مكان شهير جدا في البلدة وأطلق عليه كمية الرصاص التي في ماذا كان يا إخوة؟ نام الآخر انبطح أرضا فلم يصب وقتل واحد وجرح الآخر. أخذوا للشرطة ومحكمة بسبب أن تقاتل، وقصة دخل في موضوع ما سببه، امرأة شريرة دخلت البيت فأشعلت البيت نارا، أشعلت البيت نارا، فأصبح هو في مأزق الآن مع المقتول ظلما، قتل خطأ ومحتاج دية يعني الحمد لله حلت المشاكل، لكن قصدي ما السبب؟ امرأة سيئة دخلت البيت أشعلت فتنة. قد يكون لك أحيانا أن امرأة بينه وبين زوجها مشاكل، والمرأة مصادقة شريرات تذهب تستشيرهم، زوج يفعل ويفعل، قل لي ده أنت بنت أمورة وجميلت الجميلات، يعمل فيك كده فلان ابن فلان وسب وتشير به، تروح المرأة لزوجها تكلمني إزاي كده، وتبدأ الفتنة ويتم الطلاق. من المتسبب؟ الصديقة الشريرة التي أوقعتها في مخالفة أمر الله وأمر رسوله وما سكنتها. فارق بين هذه الجليسة الشريرة بين جليسة تقول أصبري، كل الرجال كده يعني يغضب اتقي غضبه، ساعة الغضب اسكتي لا تتكلمي، أما يهدأ قولي له الذي تريدين هيعتذر إليك. قلت والله على طول هو كده يعتذر يغطي لك اللي كلمه بدون، لكن لما بدأت تبجح فيه وتتبجح وتظن أنها جميلة الجميلات كما قالت صاحبتها، وليست هي بجميلة الجميلات ولا شيء، إنما الشيطان الإنسية حملتها على مراجعة الزواج فدمرت لها بيتها. فيا إخوة صادقوا الصالحين لا تصادقوا الأشرار، وأنت يا تلغت صادق الصالحات لا تصادق الشريرات. اجلسنا يا معشر الأخوات مجالس طيبة، تتعلمنا دينكم، تتعلمنا كتاب الله، تتفقهنا في الدين، اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، لا تذكرن فلانة ولا فلانة ولا بنت فلان ولا ابن فلان، أي مجلس فيه شر يسوءك أن تلقاه في صحيفتك ابتعد عنه. المقياس ماذا؟ الدنيا منتهية، الدنيا منتهية، وغدا سأخذ صحيفتي، غدا سأخذ صحيفتي، ونخرج يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، الصحيفة ستفتح وسأجد المكتوب فيها، سأجد كل ما عملته مكتوبا في صحيفتي. نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم. فالذي يسعدك أن تراه في صحيفتك افعله، يسوءك أن تراه في صحيفتك لا تفعله. أنت لك دين يا مسلم، غيرك ليس لا يعبد الله، غيرك الكافر لا يعبد الله، ومن ثم فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ما لهم دين؟ أنت لك دين وأنت مسؤول، أنت أعلنت أنك مسلم ويعني مستسلم لأوامر الله من معانيها، وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره، وشهدت أنك عبد لله، وفي كل صلاة تقول إياك نعبد، فلا تقل ما لا تفعل. أنت تقول إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، لا تقلد أبدا في الشر. لا تجد شابا يلبس بنطلون مقطع تقول ألبس بنطلون مقطع، لا تجد شابا يلبس بنطلون يبين العورات من الداخل والخارج وتقول أنا مثله، لا أبدا. أنت مأمور يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لنا رسول كريم، لنا رسل كرام، لنا صحابة أجلاء عليهم رضوان من الله. هل ترى صحابيا مثلا كعمر مثلا الفاضل أو عثمان الحي الكريم يلبس بنطلون مقطع ومبين الدبر والقبل ويمشي وعجيزته تتمال يمينا وشمالا، طالما ضيق ضيق على جسمه يدخله في الجسم بصعوبة؟ هل تتصور أن أمير المؤمنين عمر كان هكذا؟ لو رأك رسول الله على هذا المنظر ماذا سيقول لك؟ ونحن معنا أجل من رسول الله، رب العالمين سبحانه، رب العالمين سبحانه. فاستحي من الله شوي، الله حي، الله كريم، الله يغار سبحانه وتعالى. كن مع الصالحين وفي ركب الصالحين، سمتا وهديا ودلا ومنظرا ومجلسا، كن مع أهل الصلاح على الدوام. لا تغتر بأبيك ولا بأخيك ولا بصديقك في الجامعة، ولا انظر هدي محمد، خير الهدي هدي محمد. كن شبيه الدل برسول الله، كن شبيه السمت برسول الله. الرسول يتكلم قليلا، لا تكن أنت ثرثارا، لا تكن أنت دو كلام كثير. يا أخي كن عاقلا، نحرص على الكلام النافع، تكلم بالذي ينفعك ويثبت في صحيفتك. لا تترك لنفسك المزاح الثقيل الذي يؤذي من حولك. أحيانا نسترسل بعضهم في المزاح والذي أمامه يؤذي. طيب ربنا قال وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول، تكلم الكلام الطيب، لا تكن كثيرا النقد ولا كثيرا المزاح اللاذع، لا كن موسوما بهدي نبي محمد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما وجدنا الرسول يجالس الفساق، ما وجدنا الرسول عليه السلام يجالس الأشرار، إنما يأمره ربه بقوله واصبر نفسك، احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أهل الكفر لا يريدونك تجالس الصالحين، يقولون لنوح نؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال هم علمي بما كانوا يعملون إن حسبهم إلا على ربي لو تشعرون ما أنا بطارد المؤمنين. أمكس مع المؤمنين، استفد منهم، استفد من سمتهم، استفد من هديهم، استفد من دلهم. يا إخوة اصبروا على ذكر الله، والله لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا. يعني 90% من الكلام الذي نتكلم به قلنا نقول لا يلتنا ما تكلمناه، العمر لم يعد فيه بقية، وقتك الفارغ اشغله بذكر الله. الحمد لله الحمد لله، طيب اللسان بذكر الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، يحفظك الله من كل شرير يريد بك شرا، لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما عند نومك، عند استيقاظك، عند خروجك، عند دخولك، في مجالسك تكلم كلام قليل لكن أكثر من ذكر الله. نور صحائفك يوم تلقى الله سبحانه، إنما كلام كثير كثير كثير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يا أهل الإسلام حافظوا على دينكم وصحتكم وعافيتكم. وجدنا أمثالا ضربت لنا في الكتاب العزيز، يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، مع المبيت سجدا وقياما يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وجدنا أقواما يصلون طول الليل، أكثر الليل أو كثيرا من الليل، ومع ذلك الخوف يعتريهم من الله. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل ساعة الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. أما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ويقول تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذا حاله، يحذر الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أعرضوا أنفسكم على كتاب الله، أعرضوا أنفسكم على سنة رسول الله، لا تكونوا مع العابثين. عابثون منهم كفر ومنهم فساق من المسلمين ومنهم أنت، لك هدي. الحمد لله على هذا القرآن الكريم وعلى سنة النبي الأمين. نسأل الله أن يميتنا على الإسلام، أن يحيانا على الإسلام والإيمان، وأن يميتنا على الإيمان والإسلام والإحسان. اللهم أمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم يا رب تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.